يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال قال حدثني عمير بن هاني قال قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لم تبكي فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ساقه الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب الذي ترجم له الإمام النووي من قبل بقوله باب باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وكنا قد عرضنا في هذا الباب حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى، ثم سقنا من بعده حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث أبي هريرة أو حديث أبي سعيد على شك من أبي صالح أو من الأعمش كما بينا ذلك. وانتهى بنا الدرس إلى الكلام على حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وعبادة بن الصامت روى الإمام مسلم حديثه من طرق، فرواه من طريق داود بن رشيد، ورواه من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي، ورواه من طريق قتيبة بن سعيد، فله ثلاثة شيوخ يروون هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث جاء بروايات وبطرق تلتقي أو يلتقي بعضها على مدار، وهو مدار عمير بن هاني، وبعضها لا يلتقي في هذا المدار، حيث يتابع عمير بن هاني في هذه الرواية. فالرواية الأولى رواية داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال قال حدثني عمير بن هاني قال قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. هذه الرواية الأولى أتبعها الإمام مسلم رحمه الله بالرواية الأخرى، وهي رواية أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هاني. فعمير بن هاني روى عنه هذا الحديث ابن جابر في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية تابعه الأوزاعي، حيث روى هذا الحديث عن عمير بن هاني. والوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن ابن جابر عن عمير، وفي رواية الأوزاعي الراوي عنه هو مبشر بن إسماعيل، فمبشر بن إسماعيل تابع الوليد بن مسلم متابعة قاصرة في عمير بن هاني، حيث إنه رواه عن ابن جابر عن عمير بن هاني، وفي الرواية الثانية مبشر بن إسماعيل رواه عن الأوزاعي عن عمير بن هاني. فمدار الرواية هو عمير بن هاني. وأما رجال الإسناد الأول فقال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا داود بن رشيد. عرف الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله داود بن رشيد قال بالتصغير الهاشمي مولاهم الخوارزمي نزيل بغداد ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 39 و200، وقد روى له من أصحاب الكتب الستة الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وشيخ داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، والوليد بن مسلم هو القرشي مولاهم أبو العباس الدمشقي، قال ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية. فالحافظ ابن حجر اعتبر التسوية غير التدليس، والذي عليه أهل العلم أن التسوية ضرب من ضروب التدليس، لكنه من أشد أنواع التدليس. وقد مر بنا كلام الإمام النووي أن الأصل إذا روى المدلس حديثا وساقه بالعنعنة ولم يصرح فيه بالتحديث يحمل على الانقطاع، واستثنى من ذلك رحمه الله ما أخرجه الشيخان، فإن للشيخين أساليب في معالجة روايات المدلسين يطلعون فيها على الروايات، ويغلب على ظنهم أن الراوي لم يدلس في هذا الحديث، وعندئذ يرونه، فيحمل ما جاء في رواية الوليد بن مسلم حيث روى هذا الحديث عن ابن جابر بصيغة العنعنة على الاتصال على الاتصال. فإن الوليد بن مسلم قال هو من الطبقة الثامنة وهو كثير التدليس والتسوية، مات سنة 95 و100 وقد أخرج له الجميع، يعني الشيخين البخارية ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وأما شيخه ابن جابر فهو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الأزدي أبو عتبة الشامي الداراني، قال ثقة من الطبقة السابعة، مات سنة 54 و100 وقد أخرج له الجميع. وأما شيخه عمير بن هاني فهو العنسي أو العنسي عمير بن هاني العنسي أبو الوليد الدمشقي الداراني، ثقة من كبار الطبقة الرابعة والتي هي طبقة صغار التابعين، قتل سنة 27 و100 وقد روى له الجميع. وأما شيخه جنادة بن أبي أمية فهو جنادة بن أبي أمية الأزدي أبو عبد الله الشامي، يقال اسم أبيه كبير، قيل مختلف في صحبته، قال الإمام العجلي تابعي ثقة، قال والحق، يعني القائل هنا الحافظ ابن حجر، والحق أنهم اثنان صحابي وتابعي اتفقا في الاسم وفي الكنية كنية الأبي. فإن كان هذا الراوي صحابي فتكون روايته من باب رواية الصحابي عن الصحابي، وإن كان تابعيا فتكون الرواية من رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي، وإن كان تابعيا فقد وثقه أهل العلم فلا يضر نزوله عن درع عن طبقة الصحبة. نعم. ايه التدليس ليس عيبا، يجرح الراوي، وانما التدليس عادة عرفت عن بعض المحدثين، وهو ان يحدث عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع، والسبب في ذلك ربما أنه تلقى هذا الحديث عن أكثر من شيخ وسمعه من أكثر من راوي، وقد اطمأن في نسبة هذا الحديث إلى ذلك الشيخ فيرويه عنه على سبيل الاختصار. وقد روي مثل هذا عن الإمام الحسن أنه كان يروي عن علي رضي الله عنه أحاديث لم يسمعها، فلما سئل قال إن قلت لكم عن علي فقد سمعته من أكثر من واحد عن علي. وتارة قد يكون الشيخ الذي سمع أو الواسطة بين الراوي والشيخ الذي دلس عنه يكون راويا أصغر منه سنا، فيكره أن ينزل بالحديث ويروي عمن هو دونه فيرويه عن شيخه مباشرة بصيغة توهم السماع وليس صريحة فيه. وأهل العلم درسوا حالة التدليس دراسة دقيقة حتى إنهم كتبوا فيها مؤلفات، بل إنهم تتبعوا حالات التدليس وميزوا الرواة الذين عرفوا بالتدليس ورتبوهم على طبقات، على 5 طبقات، قبلوا رواية الطبقة الأولى والثانية. أما الطبقة الأولى فرواة يندر منهم التدليس ولقلته وقلة وقوعه منهم كأن أهل العلم تجاوزوا عنهم. الطبقة الثانية من يدلس لكن عندما يتتبعون رواياته ويطلبون منه أن يسمي من دلس عنهم لا يسمي إلا ثقة، فهؤلاء أيضا قبل أهل العلم تدليسهم وحملوه على الاتصال ولم يؤثر ما يتوقع من انقطاع فيه. أما الطبقة الثالثة فهم ثقات ودلسوا لكن أهل العلم ميزوا بين ما رووه بالسماع وبين ما دلسوا فيه، فقبلوا ما صرحوا فيه بالسماع وردوا ما دلسوا فيه إلا أن يسموا الشيخ الذي يعني هو الواسطة. وأما الطبقة الرابعة والخامسة فرواة تكلم فيهم وقدح في ضبطهم أو في ضبطهم وعدالتهم، فرد أهل العلم تدليسهم أو ردوا روايتهم مطلقا سواء دلسوا فيها أو لم يدلسوا. ولذلك قال لنا الإمام النووي رحمه الله إن ما جاء في الصحيحين من رواية من عرف بالتدليس فإنه يحمل على الاتصال، حيث تبين أن هؤلاء الرواة وإن دلسوا فقد سموا من تقبل روايته، وحملوا هذا الرأي على أمثال الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد لأنهم يدلسون تدليس التسوية. وتدليس التسوية يعني فيه من الإخفاء إخفاء التدليس لدرجة أنها لا تظهر يعني ظهورا بينا، فكان بقية بن الوليد أو الوليد بن مسلم كيف يدلسون؟ هم لا يدلسوا ما بينهم وبين شيوخهم، بل يروون الرواية عن شيوخهم ويصرحون بالتدليس، لكنهم يسقطون من هو أعلى من شيوخهم، يسقطون الرواة خصوصا إذا كان هذا الراوي متكلم فيه، حيث يبرئون شيوخهم عن أن يروا عن الضعفاء. ولذلك لما سئل الوليد بن مسلم وأنه يدلس يعني وأنه يدلس عن الأوزاعي أو يسوي في روايته أو في رواية الأوزاعي، قال أنا أبرئ أو أنا أربأ بأن يروي الأوزاعي عن أمثال هؤلاء. وهذا كما أشار علماء المصطلح إلى أن مثل هذا الفعل لا تقتصر الإساءة فيه أو الشك فيه على الراوي المدلس، وإنما يتطرق الشك فيه إلى من هو أعلى، حيث يظن الناس أن الشيخ الأعلى هو الذي دلسه فيلحقونه بالمدلسين وهو لم يكن من المدلسين ولا يعرف أنه دلس، وإنما كان ذلك من صنيع تلاميذه أو تلميذه هذا المدلس. ولذلك كان أهل العلم ينبهون إلى رواية الوليد بن مسلم وكذلك رواية بقية ابن الوليد، فقد قالوا في مثلها: بقية أحاديثه ليست نقية فكن منها على تقية. هذا لكن أهل العلم يعني جمهورهم أو جلهم على أن التدليس ليس جرحا وليس قدحا وليس موجبا لأن يجرح به الراوي، إلا ما ينقل عن الإمام شعبة ابن الحجاج، فإنه كان شديد الرأي في التدليس، وكان يقول لأن يفعل الفاحشة خير له من أن يدلس، لكن أهل العلم حملوا ذلك على المبالغة من شعبة رحمه الله، وأنه ما كان يدلس ولا كان يقبل التدليس. وأهل العلم إذا تبينت لهم الرواية التي جرى فيها تدليس لا يقبلونها حتى يثبت عندهم أن الراوي سمع من شيخه الذي روى عنه بالعنعنة. هو ليس تزويرا، لأن السند يعني ذكر الراوي الأعلى فيه قائم، وكون الراوي الأدنى الذي دلس حذف الواسطة وقال عن فلان، لأنه جرت العادة عند المحدثين خاصة في الأزمان المتقدمة أنهم يرسلون ويسندون، والتدليس ضرب من ضروب الإرسال، ولذلك لم يعد عيبا. قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه. وعبادة بن الصامت هو ابن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الخزرجي أبو الوليد المدني، أحد النقباء يعني الذين اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم نقباء عن قبائلهم قبائل الأنصار. قال: بدري أي ممن شهد بدرا والمشاهد من بعدها، وهو مشهور في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مات سنة 34 من الهجرة. وهذا الحديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السند الثاني الذي روي به هذا الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقال فيه الإمام مسلم رحمه الله قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. وأحمد بن إبراهيم الدورقي هو أحمد بن إبراهيم بن كثير ابن زيد الدورقي. قال البغدادي ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 46 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول إبراهيم، يقول أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل، ومبشر بن إسماعيل الحلبي أبو إسماعيل الكلبي مولاهم، قال صدوق من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة. وشيخه هو الإمام الأوزاعي رحمه الله، قال فيه إنه عبد الرحمن ابن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه، ثقة جليل من الطبقة السابعة، مات سنة 57 و100، وقد روى له الجميع. وشيخ الإمام الأوزاعي هو عمير ابن هاني. واتصل يعني اتحد السند فيه، وقد ذكرنا في أول الدرس أن الأوزاعي والولي أن الأوزاعي وابن جابر رحمهم الله تابع كل واحد منهم الآخر متابعة تامة في رواية هذا الحديث، حيث التقيا في عمير بن هاني. وأما الرواية الثالثة والتي هي أيضا عن عبادة بن الصامت، فقد أخرجها الإمام مسلم من طريق قتيبة بن سعيد، وقد عرفنا أنه ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، قال ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200، وقد روى له الجميع. هذا شيخ الإمام مسلم يروي حديثه عن الليث، والمراد به الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله. وقد نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول إن الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوه، يعني لم يحفظوا علمه كما حفظ علم الإمام مالك رحمه الله. يروي عن ابن عجلان، وابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والرواية التي بين أيدينا إنما هي من رواية عبادة بن الصامت، ومحل الإشكال الذي أورد على ابن عجلان لا علاقة له بهذه الرواية، وظاهره أنه ضابط لحديث عبادة رضي الله عنه، وإن اختلطت عليه أحاديث ابن عجلان حديث أبي هريرة، فهذا لا يؤثر على الرواية التي بين أيدينا. وأما محمد بن يحيى بن حبان أو ابن حبان، فهو ابن منقذ الأنصاري المدني، قال ثقة فقيه من الطبقة الرابعة، يعني طبقة صغار التابعين، مات سنة 21 و100، وقد روى له أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه فهو الصنابحي المسمى، وأما شيخه فهو ابن محيريز، وهو عبد الله بن محيريز ابن جنادة بن وهب الجمحي المكي، قال كان يتيما في حجر أبي محذورة، وأبو محذورة صحابي وهو الذي روى الأذان أو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان في حجر أبي محذورة بمكة ثم نزل بيت المقدس. قال ثقة عابد من الطبقة الثالثة وهي طبقة أوساط التابعين، مات 99 من الهجرة وقد روى له الجميع. يروي هذا الحديث عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي أبو عبد الله الصنابحي، قال ثقة من كبار التابعين وهو من المخضرمين، قدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام. روى له الجميع. لكن يلاحظ هنا ان الامام مسلم رحمه الله فرق بين حديث قتيبة وبين الحديثين السابقين، حيث انه في الحديث الثاني عطفه قال في هذا الاسناد بمثله، ولعل السبب في ذلك ان الروايتين متساويتان، والرواية الثالثة رواية نازلة، حيث إن عددا من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فهذا محمد ابن يحيى بن حبان وابن محيريز والصنابحي، ثلاثتهم كل يروي عن الآخر وكلهم من طبقة التابعين. ونزل الإسناد بسبب ذلك. وثمة أمر آخر، وهو أن الرواية الأولى أورد الرواة فيها، وأعني جنادة بن أبي أمية لما روى هذا الحديث رواه عن عبادة بن الصامت دون أن يذكر في ذلك قصة لقائه بعبادة بن الصامت، وقصة رواية عبادة بن الصامت لهذا الحديث الذي كان لا يرويه وكان محتفظا به ولا يحدث به، لكنه في الرواية الأخرى وهي رواية الصنابحي ذكر فيها سببا لرواية عبادة بن الصامت هذا الحديث، وأنه كان كاتما له، إلا أنه لما بلغ حالة خشية أنه لو لم يروي الحديث لأثم بكتمانه فرواه وبينه، و أظهر هذا الحديث من باب التأثم، يعني من باب اجتناب الإثم. وأما ما يتعلق بلفظ الحديث فقد رأينا في رواية الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثنا عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته، يعني ابن أمته، والأمة هي الجارية وهي في مقابل العبد بالنسبة للذكر، وهذا فيه بيان بأن مريم عليها السلام هي أمة لله، وهي من عباد الله الصالحين، كما جاء ذلك بيانه في كتاب الله. حيث يقول الله سبحانه وتعالى في سورة التحريم: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وأخبر أنها كانت من القانتين، كما جاء ذلك في سورة آل عمران، حيث بين الله جل وعلا أنها كانت ممن تفرغ للعبادة، وكما جاء ذلك في سورة مريم حيث بين الله سبحانه وتعالى أنها امرأة تفردت بالعبادة لله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على النصارى الذين يزعمون أن مريم حل الله بها أو حلت في الله، وأنها جزء من الله، أو أنها صاحبة لله وزوجة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فمن آمن بأن مريم هي أمة لله وهي عبدة من عباد الله، هذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أمر مريم في هذه الشهادة الغرض منه التبري مما وقع فيه النصارى، حيث إنهم غلوا في مريم وفي ابنها عيسى فنسبوهما إلى الله جل وعلا، تعالى الله عن أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ابن. قال: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إن عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى خلقه بأن أمر جبريل أن ينفخ في جيب مريم فكان منها حمل عيسى. بل إن الله تعالى بين في كتابه أن عيسى مخلوق لله، وأنه خلقه كما خلق آدم، فقال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأن الجنة حق، أي من اعتقد ذلك، وأن النار حق، وهذا إنما هو تبع للإيمان باليوم الآخر. يعني من آمن وشهد بأن الله هو المستوجب والمستحق للعبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول بعثه الله، وأن عيسى رسول لله بعثه كما بعث غيره من الأنبياء والرسل، وأنه يؤمن باليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الجنة حق وأن النار حق، قال: أدخله الله الجنة. في الرواية الأولى جاء الزيادة، وهي أن الله يدخله الجنة من أي أبوابها شاء، من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يعني هل الضمير في قوله شاء يعود إلى الله، أو أنه يعود إلى الداخل؟ الظاهر أنه يعود إلى الداخل، يعني فالداخل الجنة يخير، وهذا زيادة ومبالغة في التكريم، أنه يقال له هذه أبواب الجنة الثمانية ادخل من اي باب شئت، وهو كناية عن كمال الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى بمن يؤذن له بدخول الجنة. اما في الرواية الثانية في رواية الصنابحي عن عبادة بن الصامت في الرواية الثانية، وهي رواية الأوزاعي عن عمير بن هاني، قال بمثل يعني بمثل هذا الإسناد، وهو عمير بن هاني عن جنادة ابن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، لكن هناك اختلاف في اللفظ، حيث ان رواية الأوزاعي قال ادخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني وان قصر في عمل الدنيا فان الله تعالى يغفر له ويتجاوز عنه ويدخله الجنة على حاله التي يموت عليها، ما دام قد مات على الإيمان فإن الله يحرم عليه دخول النار ويدخله الجنة. لكن لم يشر إلى قوله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، لكن قال أدخله الله الجنة على ما كان عليه من عمل. ولعل هذه الرواية سمعها جنادة بن أبي أمية من عبادة بن الصامت رضي الله عنه في أكثر من مجلس، وعبادة رضي الله عنه ذكر في بعض المجالس قوله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وفي الرواية أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل، لأن الغرض هو بيان الحالين، الحالة الأولى وهي أن الله يخير هذا المؤمن الذي يموت على الإيمان ويموت على الشهادتين، يخير بإدخاله الجنة من أي الأبواب. فلما كان الغرض بيان ذلك جاء النص عليه في الرواية الأولى، وهي رواية الوليد بن مسلم. ولما كان الغرض من ذكر الحديث هو بيان أن الله تعالى يعفو ويتجاوز عمن مات على الإيمان وإن قصر في الطاعة وأخل ببعض الواجبات وبدا منه بعض المحرمات، فإن الله يغفر له ذلك. وهذا يؤيده قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما في الرواية الثالثة وهي رواية الصنابحي، فقد ذكر فيها يعني موجبا ومبررا وسببا لرواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه هذا الحديث، فقال إنه دخل على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في مرض الموت، فجزع الصنابحي مما شاهده من حال عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو يعاني من سكرات الموت، فلما بكى قال له ما يبكيك، أو أنه طلب منه ألا موجب للبكاء، لأن عبادة رضي الله تعالى عنه قد أحسن ظنه بربه، حيث بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، فإن الله يدخله الجنة. وحيث إن عبادة رضي الله تعالى عنه وهو معتقد ذلك وملتزم بذلك، لذلك كان يعني مغلبا جانب الرجاء على جانب الخوف. ولهذا أخبر الصنابحي بأنه ما دام في هذه الحال وأن الله سبحانه وتعالى سيقبله، فإنه إن تمكن من أن يفيده وأن ينفعه وأن يشفع له وأن يشهد له فإنه فاعل ذلك، فإنه فاعل ذلك. وهذا يدلنا على أن المؤمن ينبغي له أن يكون حسن الظن بربه، وأن يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف عند لقائه ربه، عند لقائه ربه سبحانه وتعالى. وأنه إن استشفع أو استشهد في من يحسن الظن به ومن يعرفه فإنه يشفع له إن شاء الله. قال: دخلت عليه وهو في الموت، يعني وهو في بداية شروعه في سكرات الموت. قال: فبكيت، يعني شفقة على ما عليه عبادة من سكرات الموت. فقال: مهلا، يعني كأنه يقول له: أربأ بنفسك، لا داعي للبكاء، لم تبكي؟ لأن الإنسان إنما يبكي في حالة الخوف، كأنه يقول له: اطمئن، يعني لا موجب لأن تخاف علي وأنا ملاقي ربي، لأنه كما جاء في الحديث: إن من أحسن الظن بالله جل وعلا عند لقائه فإن له من الثواب والأجر، وإن الله سبحانه وتعالى يحسن الظن به. ولذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه طمأن عبد الرحمن الصنابحي بقوله: فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت يعني أن أنفعك كما جاء لأفعلن. وذلك بأن يشفع له عند ربه ويسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والإقامة على الشهادة وحسن الخاتمة ومغفرة الذنوب ونحو ذلك، لأن هذا ما يفعله يعني من يطلب منه أن يشفع، حيث يدعو له الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، يعني كنت قد أخبرت الناس بكل ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يفيدهم في دنياهم، إلا حديثا واحدا أرجأ عبادة رضي الله عنه الحديث عنه، لأنه كان يخشى على الناس أن يتكلوا لو سمعوا هذا الخبر وهذا الحديث، خصوصا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من سنته في هذا ألا يخبر الناس بمثل هذا الحديث حتى لا يتكل الناس، كما جاء أو كما سيمر بنا في حديث معاذ لما قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، أي لا تبشرهم فيتكلوا. لكن معاذا أخبر بذلك عند موته خشية كتمان العلم. وهكذا عبارة بن الصامت رضي الله عنه، لعله كانت من وصية النبي صلى الله عليه وسلم له أن لا يحدث بهذا الحديث، لكنه لما أحس بدنو أجله وخشية أن يكتم علما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث به. وسيمر بنا أيضا في هذا الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بشره، بل طلب منه أن يبشر الناس بأن من قال لا إله إلا الله وأن من مات على لا إله إلا الله فإنه يدخل الجنة، لما هم أو لما أخبر أطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة أن يبلغ الناس وأعطاه نعله ليكون دلالة وعلامة على أنه سمع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه فوجئ بعمر رضي الله تعالى عنه. ولما سمع عمر ما قال أبو هريرة رضي الله عنه وما تهيأ له أبو هريرة رضي الله عنه من أنه سيبشر الناس بهذا الحديث، منعه ورده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوقف أبي هريرة رضي الله يوقف أبا هريرة رضي الله عنه من أن يحدث بهذا الحديث حتى لا يتكل الناس، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام من عمر هذا القول الذي قال. لذلك عبادة بن الصامت رضي الله عنه لا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وصاه بأن لا يحدث بهذا الحديث، لكنه لما أحس بدنو أجله وخشي أن يتأثم بمنعه إخبار الناس بهذا الحديث لذلك حدثهم به. هذا ما أشار إليه بقوله: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم. وقد بين السبب والموجب، قال: وقد أحيط بنفسي، يعني أنني أحس بدنو أجلي، فكان لا بد أن أخبر ولا بد أن أبين امتثالا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحدث به، أو نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وأيضا قد يكون الموجب لذلك أن هذا الأمر قد استقر، وأن دين الله قد استقر، وأن الصحابة رضوان الله عليهم يعني تلقوا هذا الدين، وبعد أن اكتمل نزول أحكامه كما قال الله تعالى في محكم كتابه: مانا على الأمة بذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبعد أن اكتمل نزول الشرائع لم يكن هذا الأمر يعني خفيا على الناس، ولهذا حدث به